الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بشرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو اليوم 21 شهر ربيع الآخر لعام 340 الهجرة. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب اختلاف المتبايعين، يقول رحمه الله: وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه، ففيه روايتان، إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن. نعم، لا يزال الحديث عن أحوال اختلاف المتبايعين في أمور يكون بها الاختلاف بين المتبايعين، ومر معنا ما يكون به الاختلاف بين المتبايعين إما في الصفة وإما في الأجل وإما في الثمن وغير ذلك، ومما يحدث فيه الاختلاف بين المتبايعين ما يتعلق بحدوث العيب، فإن من المتقرر كما مر معنا أن العيب سبب من أسباب الخيار للمشتري، فله أن يفسخ العقد بسبب هذا العيب ويرد المبيع على البائع ويأخذ منه الثمن، ولكن إذا حدث عيب هذا العيب وجد في المبيع لكن حصل الاختلاف هل هذا العيب عيب قديم يعني قبل عقد البيع، وإلا هو عيب حادث بعد عقد البيع. هذا مما يقع فيه الاختلاف بين المتبايعين، فيأتي المشتري ويقول: هذه السيارة وجدت بها عيبا مصنعيا في الماكينة، فيقول البائع: لا، هذا العيب لم يكن موجودا قبل العقد، وإنما حدث ذلك بعد أن تبايعنا. فإذا حدث الاختلاف، قال: وإن اختلف في عيب يحدث مثله، يعني لابد أن يكون هذا العيب يحدث. أما لو ادعى وقال: أنا أخذت منك هذه السيارة على أنها سيارة من نوع داتسون واليوم صارت تويوتا، حدث فيها عيب، هذا لا يحدث، فلا يكون هذا محلا لهذه المسألة، وإنما الاختلاف في العيب الذي يحدث مثله، مثل أن يقول هذا العيب في ماكينة السيارة. الأمر الأول ننظر أثم بينة قبل أن ندخل في ما ذكره المصنف، لأن المصنف رحمه الله في باب اختلاف المتبايعين يذكر إذا لم يكن هناك ثمة بينة، وإلا لو وجدت البينة لحكم بها، فلو حدث الاختلاف بين المتبايعين في زمن حدوث العيب، هل حدث قبل العقد، هل هو حادث قبل العقد أو ما حدث إلا بعد العقد، فالاختلاف الآن في زمن حدوث العيب. إذا جاء المشتري بالبينة لأن هذا العيب حدث بعد العقد، بعد قبل العقد حكم بها، وإن جاء أو جاء البائع ببينة على أنه إنما حدث العيب بعد العقد حكم بها، لكن إذا لم يكن ثمة بينة وحصل الاختلاف فما الحكم؟ ادعى كل واحد أنه حدث عند صاحب هذا العيب، ففيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول، وهذا القول رواية في المذهب، القول قول البائع، القول قول البائع. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل عدم العيب، العيب طارئ وليس بأصل، الأصل عدم البين، فالأصل مع من؟ مع البائع. وإذا كان الأصل مع أحد المدعيين فإن القول قوله، كما أن إنسان يدعي، زيد يدعي أن له في ذمة محمد 100,000، الأصل ما هو الآن؟ براءة الذمة، وأن هذا الدين لم يحدث أصلا. فإذا لم يكن بينة فالقول قول من؟ محمد، قول محمد الله محمد، لأنه معه الأصل وهو براءة الذمة، المدعى عليه هو الذي معه الأصل، لأن الأصل براءة الذمة، وأن ليس هناك دين، وأن الذمة غير مشغولة. ومثله في العيب الحادث، الأصل أن المبيع سليم من العيب، فالأصل مع البائع، فالقول قول البائع لأن الأصل معه. القول الثاني وهي رواية أيضا في المذهب، القول قول المشتري. لماذا؟ لأنه دفع ثمنا مقابل مبيع سليم، بينما هذا العيب قابله شيء من الثمن مع أنه لا يستحق، فالأصل عدم القبض للجزء الفائت، فهو دفع 50,000 مقابل سيارة سليمة، هذا العيب في مكينة السيارة ينقصها 10,000، فهو الأصل عدم القبض للجزء الفائت وهو المكينة التي يقابلها 10,000، وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، فهو دفع 50 بينما لم يتحصل على مبيع إلا بقيمة 40. ولا شك أن القول الأول في الظاهر أنه الأقوى والأوجه، لأن ادعاء العيب كل من يدعي، فكيف لو أن كل من اشترى سلعة فحدث فيها عيب فمباشرة يقول العيب عند البائع قبل العقد، هذا يدعيه كل أحد، فلا بد من إثبات أن هذا العيب إنما حدث قبل أو كان حادثا قبل العقد، وإلا الأصل السلامة، والأصل سلامة المبيع. نعم. وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان، أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط، والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه، وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا. هذه من الأحوال التي يحصل فيها الاختلاف بين المتعاقدين. من الأحوال إذا رد المبيع بعيب فقال المبيع البائع ليس هذه السيارة التي بعتك، قال المشتري لا هذه هي السيارة، فالقول قول من؟ البائع، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. كيف؟ واضح. مثل الأولى في القول الأصل سلامة المبيع، فإذا قال ليس هذه السلعة التي بعتك وإنما هذه سلعة أخرى، فإن كان ثم تبين عند المشتري وإلا فالقول قول البائع لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل، الآن وسيأتينا في السلم، أسلم في 100 صاع من البر وقبضها، قبضها من؟ المشتري. أو باع إنسان 100 صاع على آخر من البر ثم قال غلطت علي في الكيل، يقول من؟ المشتري، ما أعطيتني 100 صاع بعد القبض هذا، بعد ماذا؟ بعد القبض. ففيه وجهان في المذهب، وجهان، أحد الوجهين القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط، أنا أعطيتك 100 صاع من البر وقبضتها ثم ادعيت بعد ذلك أنها أقل من 100، أنها مثلا 95، فهذا ادعاء على خلاف الأصل لأن الأصل السلامة من الغلط القول قول البائع، ولا يلتفت إلى ادعاء المشتري. الوجه الثاني في المذهب القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه، الأصل أنه أن القبض لم يتم إلا بما أقر به، والله أعلم أن القول الأول أقطع للنزاع وأسلم وهو الأصل معه أي البائع، الأصل السلامة من الغلط. وعلى كل إنها قولان في المسألة. قال وإن قبضه جزافا، يعني باعه جزافا، البيع الجزاف يجوز ولا ما يجوز؟ قال بعتك هذه السرة، هذه السبرة من الطعام، ايش رأيك يجوز ولا ما يجوز؟ لابد إذا كانت مالا ربويا. لكن قال بعتك هذا هذه الكومة من الثياب ما رأيك؟ يجوز؟ يجوز. لماذا؟ غير ما فيه جهالة. يجوز. لماذا؟ طيب أليس فيه جهالة؟ إيه لكن هذا في الوصف أو مشاهدة بعضه يكفي عن الباقي. لكن لو الآن قال وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجه واحد، كيف البال الجزاف؟ لا يجوز ولا يجوز؟ ها؟ لا لا إيه؟ طيب لكن يجوز بيع الجزاف؟ يجوز كيف؟ مثل ايش؟ اذا باعها هل باعها جزافا وقال هذه مجموعه من الثياب هل يلزم ان يعلم عددها؟ البيع جزافا يجوز ولا ما يجوز؟ عطنا ولا هذا يجوز. طيب أليس من شروط صحة البيع مع العلم بالمبيع قدرا؟ ها؟ كيف خير يسير؟ إذا قلنا الآن يعني وراء الأشياء مما يعلم يعني هل مما يعلم يعني إذا يعلم بالنظر؟ بالنظر يعني ما يلزم أن يكون معلوم العدد والشق يعني حصله الجزاف. كلمة جزافا تأتي في كل شيء ولا لابد أن تكون في المكيلة والموزونة؟ يمكن أنها خاصة بي. طيب هذا على اقتراح أبي ياسر يكون فيها بحث هذا تحرير عندكم. البيع الجزاف يجوز ولا ما يجوز؟ وما هو الجزاف؟ ها؟ يعطينا من يبحثها؟ أيوة لا بد أن يجينا بحث والدرس القادم من الشيخ ما يقصر الشيخ. ها ماشي. ها إذا بيع جزافا. طيب الآن الخرص، خرص التمر على رؤوس النخل قريبا يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن. الآن في بيع العرايا بيع خرص ولا بيع كيل؟ خرص. خرص فهذا من بيع الجزاف ولا لا؟ طيب وإذا قال أن الله فالقول قوله في قدره، قال قوله على أنه كم مثلا 100 صاع عده فوجده 90 صاع فالقول قول من؟ المشتري. بذلك يبقى 10. ما الفرق بين المسألتين يعني؟ أنا وجه واحد، هناك وجهين. لأن هذا لا يمكن أن يكون للبائع فيه قول، ما في أصلا مع البائع. قبله خذ. قبله لكنه على أنها 100 صاع. والرجل الآن هو الذي معه اليقين، وإنما البائع لا يدعي يقينا، إنما يدعي وإنما بيع جزافا. ليس معه مستمسك في العدد، كيف يكون 100 من باب ماذا؟ لكن في الأولى لا، هو يعلمها، لكن لا يمكن أن يقول أنها 100. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله مناسبة ترى الأسبوع القادم والذي بعده لناسبة الإجازة ليس فيه إن شاء الله اللقاء بعد أسبوع. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل: وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. نعم، هذه من الأحوال أيضا التي يكون فيها اختلاف المتبايعين. إنسان باع سلعة بثمن معين، الثمن لاحظ قال معين، يعني كان الثمن عينا أو عرضا، بعرض كان الثمن عينا، يعني ليس في الذمة، ليس في الذمة، قوله بثمن معين يعني ليس في الذمة، وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، قال البائع لا أسلم حتى أقبض الثمن، قال المشتري لا أسلم حتى أقبض السلعة، ما العمل؟ يجعل بينهما، من الذي يجعل؟ القاضي الحاكم، الحاكم الشرعي جعل بينهما الحاكم عدل يقبض منهما، رجل عدل يقول أعطني الثمن، يقول للآخر أعطني السلعة، ثم يسلم السلعة للمشتري والثمن للبائع ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. لاحظ العين، يعني عندنا سلعة مبيعة وعندنا ثمن عين موجود، فهذا تعلق حقه أي المشتري بهذه السلعة بعينها، وتعلق حق البائع بالثمن المعين الموجود. هذا الحال الأولى. الحال الثانية، نعم. وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه، وقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. الحالة الثانية، كان البيع بثمن في الذمة، بعتك هذه السيارة 10,000، هذه موجودة الآن؟ لا، في الذمة. فماذا، ما العمل؟ قال أجبر البائع على تسليم المبيع أولا، لماذا؟ لأن حق المشتري تعلق بإيش؟ بالعين، والعين موجودة على السيارة، فقدم المشتري، حق المشتري قدم على ما تعلق، حق البائع متعلق بما في الذمة، فقدم المتعلق بالعين على الحق المتعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك. وعند أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق، يعني سواء كان عينا أو في الذمة. وعن أبي حنيفة رحمه الله ومالك يجبر المشتري على تسليم الثمن مطلقا. سيأتينا إن شاء الله لآخر كلام المصنف، لأن لماذا يحصل اختلاف؟ لأن البائع يقول لا أسلمك السلعة حتى من الثمن، لأنه يخشى أن لا يسلمه الثمن، والمشتري يقول لا أعطني السلعة، لأن أخشى أن أعطيك الثمن ولا تعطيني السلعة. فما العمل؟ هذا هو المذهب، المذهب بهذه الأحوال بصور، صور إذا كان متعلق بالعين، إذا كان بالثمن عينا أو عرضا، إذا كان الثمن في الذمة، أيضا سيأتينا كيف أنه لو كان معسرا أو ماله غائب. والصحيح والقول الثاني أيضا في المسألة أن السلعة تحبس على الثمن، وأن للبائع حبس السلعة على الثمن. لماذا؟ لأنه نعم لأنه يخشى أن إذا أخذ هذه السلعة المشتري يهرب أو يماطل أو نحو ذلك، أو يكون أيضا معسرا، أو يكون ماله غير حاضر، يعني إما أن يكون مماطلا وإما أن يكون معسرا وإما أن يكون كاذبا ولا يريد دفع الثمن. فيه أحوال كثيرة، فحفظ الحق أو لا. فهذا هو الذي يرجح جمع من المحققين على أن القول في كل هذه الصور قول واحد، وهو أن تحبس السلعة على الثمن، فلا يدفعها البائع إلى أي السلعة إلى المشتري إلا إذا استلم الثمن. نعم. سببك هذا رواية ثانية مثل أو رأي الله؟ لا، هي ليست رواية، وإذا ذكرها المصنف رحمه الله، وسيأتي لأن في هذه المسألة ثم نذكر لأنه قال والصحيح. نعم. لا، وجوبا يجب على الحاكم أن يجعل بينهما عدلا. في حال الخلاف كيف نحل هذه القضية؟ إنسان يقول لا أسلم هذه السيارة، يقوله البائع، والمشتري يقول لا أسلم هذه مثلا الثلاجات التي في ثمن، ما العمل؟ أو لا أسلم هذه النقود الموجودة معي، وهم يريدون استمرار البيع، لكنه لابد أن يجعل عدل. لأنه لماذا قال يجعل عدل؟ لأن الإشكال ليس في وجود الثمن المثمن، فذلك قال وإن باعه بثمن معين، باعه سلعة موجودة بثمن موجود معين، الإشكال في أن من يقبض أولا، فيجعل عدل ليقبض ثم يسلم هو بنفسه. نعم. فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع، لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري. نعم. إن كان إنسان باع سلعة على آخر و قلنا إن البائع لو باعه بثمن وقال أنا أسلمه لك، متعلق بالذمة ليس موجود أمامه المال، وعلى المذهب أنه يجبر من البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. طيب إذا كان معسرا، اكتشفنا أن هذا المشتري معسر أو ماله غائب غير حاضر، المال هو ليس معسر لكن ماله في بلده مثلا، فللبائع فسخ البيع. هذا من الأحوال التي تنضم إلى الخيارات، خيار فسخ البيع. نعم. أو سادسا أو سابعا، أنا عند الحنابلة يصلونها إلى ثمانية، هذا هو الراجح. نعم. لكن هذا على قول بأنه يجبر البائع على تسليم السلعة ثم يسلم بعد ذلك المشتري. طيب إذا قال المشتري لا أنا ما عندي شيء، ما عندي مال أو مالي في بلدي، فللبائع فسق البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس المشتري لو باعه سلعة ثم أفلس المشتري والعين موجودة. وهذه مسألة يسمونها الفقهاء إيش؟ لا، إذا أفلس إنسان وقد اشتراها من إنسان ثم وجد عين ماله، إيه الظفر، ظفر بعين ماله. نعم، قال كما لو أفلس المشتري. نعم، وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه أجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لئلا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع. نعم، إن كان الثمن حاضر ونحن قد سلمناه السلعة يجبر على دفع المال في الحال إذا كان معه. قال لا هو في الدكان، المذهب أنه يحجر على المبيع وفي سائر ماله حتى يسلم، يعني يقول لا تتصرف في هذه السيارة حتى تسلم ثمنها فقط، لا قالوا وسائر ماله، حتى لو اشترى مثلا كتاب بعشرة ريالات وما سلمه قل نجبر، قال هو في محلي، يقول يحجر عليه في الكتاب وفي أمواله كلها حتى لو كانت في الملايين حتى يسلم الثمن. قال وإن كان الثمن حاضر أجبر على دفعه، وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلم لئلا يتصرف المبيع ويضر بالبائع. وهناك قول آخر لأن المبيع إذا كان قليلا وعنده مالا كثير فيكون الحجر على مقدار على المبيع فقط، على السلعة فقط. نعم. وإن كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان، أحدهما له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإفلاس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه، لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. كما مر معنا الحال الأولى أنه إذا ثمن بثمن معين، الثانية إذا كان بثمن في الذمة، الثالثة إذا كان معسرا بعدما سلمه كيف الحال، يعني يكون الحال أو ماله غائب أو أنه لما أجبر قال إن مالي في كذا وكذا يحجر عليه في المبيع. إذا كان غائبا دون مسافة قصر، يعني قال فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر، لكن إذا كان دون مسافة القصر يعني مسافة 30-40 كيلو ففيه وجهان يقول المؤلف، أحدهما له الفسخ ويلحق بإيش؟ بما ماله غائب في مسافة القصر لأنه تعذر الثمن للإعسار، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإفلاس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر عليه، وهذا حقه بحال إذا كان في الدكان أو في الدار لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. قال المصنف والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، يعني يحضر المشتري الثمن ويمكن أخذه لأنه في تسليمه بدون ذلك ضرر وخطر. يعني كل الأحوال الماضية المصنف يقول والحال عنده، هذا الذي قلنا الراجح في المسألة، ولكنه أيضا المصنف لم يجعله قولا لأحد من المذهب، قالوا صحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، يعني الصحيح حبس السلعة على الثمن، لأن في تسليمه بدون ذلك يعني بدون الثمن ضررا وخطرا على البائع بفوات الثمن عليه، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر، كما أننا نقول إيش على العوض الآخر له الثمن، كما أننا نقول أنه لا يسلم الثمن إلا إذا أخذ السلعة، فإنه أيضا لا يسلم السلعة حتى يأخذ الثمن. هذا وجيه وأقوى وأقرب وأسلم وأقطع للنزاع والخصومة بين المتبايعين، وبذلك قد انتهى ما يتعلق. وهذا بالمناسبة في قضية الفسخ أنه من الخيارات التي تكون للبائع عند إفلاس، يعني ليس انفساخا بدون ما يفسخ البائع، يعني هذا يكون له الخيار إذا كان مثلا باع سلعة وأعسر المشتري في دفع ثمنها، أو كان ماله غائب، أو كان غائبا ولكن في مسافة دون القصر عند في وجه من في المذهب، كل هذه الأحوال يكون فيها الخيار للبائع خيار الفسخ أو خيار الإمضاء مع الصبر حتى يحصل الثمن. أحسن عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإياه كتاب السلم. السلم أن يسلم عيبا أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. نعم. شرع المصنف رحمه الله في كتاب السلم، والسلم أو السلف، ولفظان بمعنى واحد، يقول كتاب السلم أو كتاب السلم، لأن الحديث جاء من أسلف وجاء من أسلم، فالسلم والسلف بمعنى واحد، وإن كان بعض أهل اللغة يقولون السلف لغة أهل العراق والسلم لا بالعكس، يقول السلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز، ولكن يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حجازي ولا من بغداد؟ حجازي صلى الله عليه وسلم، وذلك الصحيح أنهما بمعنى واحد. أما السلم فمن باب جاء من معنى التسليم، لأن المسلم فيه يسلم، وأن أن أن الثمن يسلم للبائع، والسلف لأن فيه معنى التأخير، فإن المسلم فيه يؤخر ولا يسلم إلا بعد أجل معلوم. السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، والتعريف ينبغي أن يسلم من الدور، فالسلم أن يسلم. طيب ما هو السلم؟ فالإسلام التسليم، قال أن يسلم عينا حاضرة. كيف عين حاضرة؟ هذا الثمن ولا المثمن؟ ثمن في عوض هذا المثمن موصوف في الذمة إلى أجل، أو هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد على موصوف عقد على موصوف في الذمة، يعني لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، أي موصوفا يعني لا يكون غير الموصوف لا يمكن أن يكون مسلما فيه، فالذي لا يكون ينضبط بالصفات لا يصح أن يسلم فيه، لا بد أن يكون موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، يعني لو قال أنا أسلم لك في 10 أطنان من البر الموجودة هذه المكيسة في الأكياس، هذا سلم؟ لا، هذا ليس سلم، هذا بيع. ولذلك أحوال البيع إما أن يكون حاضر بحاضر، أقول أنا بعتك هذه الآصع من 100 صاع من البر، هذه موجودة بألف ريال فقبض، هذا إيش؟ بيع حاضر بحاضر، بيع غائب بغائب أو مؤجل مؤجل، أقول بعتك ها 100 صاع من البر أسلمها لك بعد سنة، قال وأنا أسلمك الثمن بعد سنة، هذا بيع إيش؟ مؤجل ومؤجل، كالئ بكالئ، يجوز ما يجوز. قال بعتك هذه السيارة ب10,000 تسلمني إياها بعد سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا بيع إيش؟ بيع المؤجل. قال بعتك 100 صاع من البر أسلمها لك بعد سنة ب1,000 ريال تسلمني الآن، هذا إيش؟ خلص. قال موصوف في الذمة إيش؟ مؤجل ولا معجل؟ مؤجل، مؤجل، لكن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، لا بد أن يكون الثمن معجل ويقبض في مجلس العقد، ما يكون القبض بعد ذلك، يقول أنا بعت 100 صاع بعد سنة من البر، يقول هذه 1,000 ريال أنا أسلمها لك بعد 3 أيام أو 4 أيام، يجوز؟ لا بد من القبض قبل التفرق. نعم. وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، وتعتبر فيه شروط البيع. نعم، السلم أو السلف مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه، وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على جواز السلم، فإن السلم نوع من أنواع البيوع بالدين، فالثمن معجل والمثمن مؤجل، فهذا نوع من المداينات، وقد أباح الله جل جلاله البيع بالدين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم، وأما الإجماع فقد انعقد إجماع الأمة على جواز السلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وأما القياس فإن القياس تقتضي جواز السلم، فكما أننا نقول بجواز تعجيل المثمن وتأخير الثمن، كذا يجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو نوع من البيوع. والبيوع في الأصل مبناها على إيش؟ على الحل والإباحة، ولا تخرج أي معاملة من هذا الأصل إلا إذا طرأ عليها ربا أو ظلم أو غرر. وأما إذا سلمت من هذه الأمور الثلاثة، الربا، الظلم، الغرر، فهي جائزة. وهذا البيع سلم من الربا، سلم من الغرر، وسلم الغرر الفاحش، وسلم من الظلم، بل فيه مصلحة ظاهرة للمتبايعين. كيف هذه المصلحة؟ المزارعون يحتاجون إلى الأموال وليس عندهم مال، ولو انتظر حتى تخرج الثمرة ثم يبيعها يشق عليه، فماذا يعمل؟ يأتي إلى التاجر الذي عنده مال ويقول أنا أبيعك ما سينتج من مزرعتي من بر أو من تمر إلى 6 أشهر، سنمك على أن تقبضني الثمن الآن. طيب ما فائدة المشتري؟ أن الغالب أن سعره أقل، فهذا الذي اشترى 1000 صاع من التمر خلاص 1000 صاع ب10,000، الصاع كم؟ 10,000. لو كان في وقت البيع يسلمها الآن يمكن ب15، لكن يتحصل على الأقل مقابل هذا الأجل الذي جعل للبائع وهو المزارع. ففي مصلحة ظاهرة للمتبايعين. هل يشترط قبض الثمن؟ نعم، سيأتينا هذا إن شاء الله في التفصيل. بعض أهل العلم أو بعض الناس يقول أن السلام على خلاف القياس، لأن الأصل يقولون أنه لا يتأخر البر بثمن، أن لا يؤخر هذا. ما هذا العبارة صحيحة؟ أما أنه على القياس وعلى الأصل، على القياس وعلى الأصل، لأنه بيع من البيوع كما قال المصنف هو نوع من البيع، نوع من أنواع البيوع، والأصل في البيوع الحل والإباحة، فما الذي جعله على خلاف القياس؟ بل هو على القياس. نعم، العرايا ذكر غير واحد من أهل العلم أنها على خلاف، لأن القياس أن الربا يجري فيها، لكن هنا السلم ليس على خلاف القياس بل هو مقتضى القياس. قال ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف. نعم، لو قال بعتك 10 آصع 100 صاع من البر بعد سنة من الآن بمثلا 1,000 ريال، يصح ولا لا؟ قال بيع، ما قال أسلمت ولا أسلفت. ينعقد بلفظ البيع، قال أسلمت لك بكذا أسلفت. وأيضا كل لفظ يدل على هذا هو جائز، فلا نتعبد بلفظ معين، كل ما يدل على هذا المعنى، على هذا البيع، على هذا العقد ينعقد به. نعم، قال وتعتبر فيه شروط البيع. نعم، يعني أنه نوع من أنواع البيوع، فما كما قلنا بأنه يشترط في البيع مثلا أهلية العاقد والتراضي والعلم بالمبيع وغيرها من الشروط، فإنها تشترط أيضا في السلم، لأن السلم نوع بيع. قال ويزيد، نعم، ويزيد بشروط ستة، أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة، لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها، فيصح السلم في المكيل والموزون والمدروع، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. الشروط الزائدة على شرط البيع في السلم ستة، المصنف ويزيد بشروط ستة. أحد أو الأول من هذه الشروط أن يكون مما ينضبط بالصفات. ما هو الذي ينضبط الصفات؟ المبيع عموما. الآن يعني هذا الشرط خاص بالمثمن، أن يكون المثمن أو المبيع مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. لو قال الآن أسلمت لك في 100 صاع من هذه 100 صاع من التمر في هذه المزرعة، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ كيف؟ نعم، إذا كان فيها أنواع كثيرة، فيها أخلاص وفيها سكري، فهل هذا تختلف أقيامها أثمانها باختلاف أنواعها؟ يعني يقول بما يضم الصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، فيختلف ثمن البرحي عن السكري عن السلج عن غيره، فلا بد أيضا من هذا الوصف. قول من تمر كذا، لكن هل يقول من تمر الخلاص الذي وزن كل واحدة منه 20 جراما و 30 جراما؟ ها؟ يحتاج؟ لا، لا يلزم، لأن التمر طلعه قريب بعضه من بعض، وهذا ليس منضبط، يعني ليس مما تضبط به صفات التمر، لكن النوع هذا مما تضبط به الصفات. قال: لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان الضبط. وعلى هذا فيصح السلم في المكيل مثل البر، والموزون مثل اللحم مثلا، والمدروع مثل القماش، لما روى ابن عباس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كيف هذا دليل على ضبط الصفة بقوله في كيل معلوم ووزن معلوم؟ إذن لا بد من العلم، ولا يمكن العلم إلا بصفات، لأنه غير موجود الآن، غير يعني موجود في مجلس العقد، فهو بيع بالصفة فلا بد أن تكون الصفة منضبطة. وكما جاء أن عن طير واحد من الصحابة كنا نصيب المغانم مع رسول الله، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام نشرب في الحنطة والشعير والزبيب. فدل على أن الحنطة والشعير والزبيب مما كان يسلف فيه الصحابة. الضابط في هذا أو الجامع في هذا أن هذا مما إيش؟ مما يكون منضبطا بصفة، وعلى هذا كل ما ينضبط بصفة يقاس عليه بالجواز. ويفهم من هذا أن ما لا ينضبط بالصفة لا يجوز السلم فيه. سيأتي. نعم. ويصح في الخبز واللبأ والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. وقال القاضي: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. كذلك المسألة مرجعها إلى قضية الضبط الصفة، هل يمكن في الخبز؟ يعني الخبز لا يكون إلا بعد عرضه على النار، عرض هذا العجين حب يطحن ثم يعجن هذا الطحين ثم يخبز. ولو قال في 100 من الخبز يصح ولا ما يصح؟ يصح. واللبأ والشواء في اللحم لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، هذا واضح وهو الأقرب. القول الثاني: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف لا ينضبط. على كل حال نرجع الأمر إلى الانضباط وعدمه، والأظهر أن مثل هذه الأمور تنضبط بالصفة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنه يختلف. نعم. لا يصح فيما لا ينضبط مثل الجواهر. الجواهر تختلف، كل جوهر عن الأخرى تختلف. لو قال أسلمت أنا أبيعك 100 من الجواهر، هل يمكن أن تكون الجوهر لو كان بحجم كذا وبوزن كذا تنضبط؟ ما تنضبط، حتى لو كانت منضبطة في الوزن لا تنضبط في مسألة الجودة، وهذه جوهرة نفيسة هذه أقلها هي لا تنضبط، أو اللؤلؤ أو الزبرجد أو كل هذه الأحجار، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة الضوء، ولا يمكن تقديرها بيض العصفور ونحوه لأنه يختلف. حتى لو قال كذا، لأنها ليست فقط في المقدار وإنما تختلف أيضا في مسائل حسنها وجمالها كما قال زيادة ضوئها وعدمه، هذه لمعانها قوي وهذه لمعانها ليس بقوي إلى غير ذلك، استدارتها. فلا يجوز أن يكون السلف في مثل هذه الأحجار لأنها لا تنضبط. الآن السيارات ما رأيكم فيها؟ تنضبط. تختلف. سيارة مستعملة هل يمكن ضبطها؟ صفات تختلف. لكن الجديدة يقول أنا أسلم، يقول صاحب المصنع مثلا أنا أسلم لك في أو معرض في سيارات من نوع مثلا كوريلا موديل الفلاني الألوان الفلانية، ها يصح ولا ما يصح؟ يعني تنضبط الصفات وأنت تعطيني الثمن الآن وأنا أسلم لك بعد 6 أشهر، يصح بشرط أن تكون غير موجودة في وقت العقد، وإنما لذلك هو الآن لما قال وهل كنتم تسألون نصيبا، قال أكنتم لهم زرع أم لم يكن، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني هل يلزم أن يكون المسلم هو الذي عنده هذا الشيء ولا ما يلزم؟ يعني الآن لو تسألت أنت وأخوك زميلك على أن تسلمك بعد سنة 100 صاع من التمر الخلاص كذا، يسمح ولا ما يسمح؟ وما ما في صاحب مزرعة صايف لا يلزم. وذاك قال أكنتم تسألونهم ألهم زرع أم لم يكن، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني هل يلزم أن يكون صاحب مزرعة أو صاحب مصنع؟ نعم نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال رحمه الله وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان أحدهما لا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع والأواني يمكن ضبطها بساعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كالأواني مربعة. وفي الحوامل من الحيوان الشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان، أحد الوجهين لا يصح السلام، لا يصح السلام في هذه الأمور لأن الصفة لا تأتي عليه، يعني لا يمكن ضبطه الصفة، والولد واللبن مجهول. يعني هل يصح في أن يقول أنا أسلم لك في حمل هذه الشاة؟ يصح ولا لا؟ أو قال أنا أسلم لك في ما لا ما يعني تأتي به هذه الشاة من لبن، الشاة اللبون، كل هذا لا يصح لأن الولد واللبن، قال لأن والولد واللبن مجهول، لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول. نعم لا يمكن ضبطه في الصفة، ونحن قلنا ضبطه في الصفة شرط. الوجه الثاني قال يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، كما أننا نقول بجواز بيع الشاة الحامل أو التي في ضرعها حليب أو لبن، نقول يجوز لك أن تسلم في ذلك، حوامل الحيوان الشاة اللبون تسلم فيها في شيء يصح بيعه مع أمه ولا لا؟ إذا بعت الأم فإن القيمة أيضا تختلف، ومع ذلك يجوز، لأن يعني الحامل وغير الحامل اختلف سعرهم ولا لا؟ ومع ذلك جاز، مع أن الحمل له مقدار من الثمن ولا لا؟ معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم، الحمل غير معلوم، الثمن الذي يقابله غير معلوم، ومع ذلك جاز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلو أن هذا الحمل لوحده ما جاز، لكن لأنه مع أمه جاز، ومثل اللبن. قالوا والأواني يمكن ضبطها بصنعة رأسها وأسفلها، الآن نقول والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، يعني الأواني التي يكون الرأس مختلف ما بين إناء وإناء، كذلك الوسط، لكن الأواني التي تكون متساوية الرؤوس والأوساط هذه ما فيه إشكال. قال والأواني يمكن ضبطها بصنعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها، فهي كالأواني المربعة. وهذا على كل حال في هذا العصر أصبحت الأواني منضبطة، يعني تسمع بقالب واحد بشكل واحد، لا يمكن أن تختلف واحد، لكن في السابق التصنيع يختلف مهما كان، لا يمكن ضبط الأواني. لكن على الوجه الثاني في ظني ضعيف، والوجه الأول هو الصحيح، لأن هذه الأمور في الأواني التي تكون صنعتها باليد لا يمكن ضبطها بالصفة، وكذلك الولد واللبن مجهول، فلا يمكن أن يكون فيها السلام. نعم. في كيف؟ إذا كانت منضبطة في الصفات، إذا كانت منضبطة في الصفات فيجوز، لأنها نوع بيع، ولا يعني هناك دليل على أنها تكون في نوع من البيوع كما نقول يجوز بيع هذه الأمور فهو نوع بيع، لكن ستأتينا الصفات ونطبقها أو هذه الشروط نطبقها على هذا في المدة وبالضبط. نعم يا سيح صالح نواصل نقف عند هذا ونأخذ الأسئلة. صلى الله سبحانه وتعالى جعل فيما سمعنا ودرسنا النفع والفائدة ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: ألا يستدل بجواز بيع السلم على جواز ما تفعله بعض شركات العقار من بيع العقار قبل بنائه وقبض بعض الثمن قبل البناء وتقسيط باقي المبلغ للمشتري، مع العلم أن الشركة تقوم بتوصيف العقار وصفا دقيقا؟ العقار مما اختلف فيه أهل العلم هل يمكن ضبطه بالصفات أو لا، والمذهب أن العقار لا يجوز بيعه بالصفات، نتكلم عنها في بيع الموصوف. وإذا كان لا يمكن بيعه بالصفات فلا يمكن أن يسلم فيه، لأنه من شروط صحة السلم أن ينضبط بالصفة، وهذا واضح في العقار الذي تحدث عنه الفقهاء سابقا، لأنه ما يمكن أن يكون بيت مثل بيت الآخر بالصفة محددة، يقول أنا سأبني لك كذا وكذا، ستختلف الحال. بل إن الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله يقول حتى وإن كان الوصف دقيقا في عدد الأمتار وارتفاع وكذا، إلا أن كما يقول بنص كلامه رحمه الله، إلا أن هناك شيء مما ترتاح له النفس أو لا ترتاح، والانشراح، وهذا أمر لا يمكن ضبطه. واليوم مع تطور وسائل التقنية الحديثة يمكن أن تضبط تماما الصفات في العقار، ويدخل الإنسان من خلال النموذج والوصف كأنه داخل البيت الذي أو الشقة أو الجناح الذي وصف له، ويدخل ويفتح الباب ومكان الأثاث وغير ذلك بالأمتار، وأيضا نوعية الطلاء والأرضيات و أنواع الأبواب والنوافذ وغير ذلك، فهل يمكن أن يقال بجواز ذلك؟ المسألة نعم، نقول إذا كانت ضبطها ضبطا دقيقا فلا مانع، لأن المرجع في المسألة إلى ضبط الصفات لا إلى نص يمنع من دخول العقار، ولكن الذين أخرجوا العقار قالوا لأنه لا ينضبط الصفة، إذا تبين أنه ينضبط الصفة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. لا الصناعة إذا كان مقاوما، لكن هذا الآن هذا مثل الذي يبيع عليه الآن شقة بيعا، بينما الذي ينفذ ليس هو البائع، المقاول إنسان آخر. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يكون من السلم الحالة التالية؟ إن ذهبت إلى مطعم وطلبت منه أن يشوي سمكة مثلا وأعطيته ثمنها وقلت له سأرجع بعد ساعة. لا، لأن السمكة موجودة، المسألة الآن كلها في غير الموجود. أما هذا فهو بيع صحيح، يعني لا يلزم في البيع من القبض. أنا الآن أقول لك أنا اشتريت منك السيارة اللي عند الباب اللي رأيتها وأنا جاي الآن وركبت معك وشفتها واشتريتها ب10,000، قال بعتك، وبعدين ما جاب هري إلا من الغد أو بعد يومين، العقد صحيح ولا لا؟ سلم نص بيع عهد. هل هو بيع كالئ بكالئ ولا بيع حاضر بحاضر؟ حاضر بحاضر وين؟ لا سلمت لها النقل ولا سلمنا السيارة، لكنها موجودة ولا يلزم القبض، لا قبض الثمن ولا قبض السلعة إلا في الأموال الربوية. لو كان الذي باعني رزا أو برا نقول نعم ما يصح، نقول اشتريت منك هذا الكيس اللي شفته في السيارة الرز و45 كيلو شريته ب150 ريال، قال بعتك وجابها لي بكرة، صح؟ أخوان صح ولا صح؟ ليه؟ إذا اختلفت هذه الأصناف يعني ما يسمح، ولو كان ب100 ريال 150 ريال. يعني أنت الآن إذا ذهبت للبقالة وشريت منه كيس و5 كيلو رز وقلت بجيبك الدراهم غدا، صح ولا ما يصح؟ صح، لأن العلة في النقدين غير علة الأصناف الأربعة. لكن لو قال الآن بعت شريت منك كيس الرز اللي في السيارة ب45 كيلو بالتمر هذا الذي معي الآن فيه مثلا 50 كيلو تمر، فقبض التمر قال إن شاء الله بكرة أجيب لك الرز، يصلح؟ القبض في الأموال الربوية. أحسن الله إليك. يقول يعني أرجو منكم توضيح قول المصنف كعرش الجناية مع الدين، هذه العبارة مرت معنا في اختلاف المتبايعين. اي نعم العبارة أحسن الله إليك. يقول وإن كان البيع بثمن الذمة، وإن كان البيع بثمن الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين. نعم كأرش الجناية، الأرش أرش الجناية مع الدين. كيف مع الدين؟ إذا إنسان جنى على آخر، نعم، وحكم بالأرش لأجل هذه الجناية، حكم بهذا، فالآن تعلق حق من المحكوم له بهذا الأرش، هذا الأرش أرش الجناية، قال مع الدين. كيف مع الدين؟ عليه دين. ها؟ الجاني عليه دين. كيف؟ يكون عليه دين الجاني مثلا. لا، كأرش الجناية مع الدين، يعني إذا كان تعلق حق أرش جناية وفي ذمة المعتدي أيضا دين، مجتمع الآن عندنا أرش جناية ودين، ماذا يقدم؟ الدين اللي في الذمة ولا الأرش؟ أرش الجناية. لماذا؟ لأنه تعلق بحق للمجني عليه، لأن الدين تعلق في الذمة والأرش حق موجود الآن. فإذا جاء عندنا الآن في الذمة، عندنا الآن المال، إنسان باع سلعة في الذمة، السلعة موجودة ولا لا؟ والذمة غير موجودة، فقلنا أن المشتري يأخذ هذه السلعة لتعلق حقه بهذه السلعة. مثل إنسان لو كان عليه أرش جناية وكان عليه دين، الدين في الذمة وأرش الجناية حاضر يعني ملزم به، فيؤخذ يجبر على دفع أرش الجناية لأنه حاضر ليس كالذي في الذمة. هذا مقصود المصنف الله أعلم. أحسن عليك. يقول ما معنى أن التعريف لابد أن يسلم من التدوير أو الدور؟ يعني لا يكون بعض ألفاظ التعريف في بعض ألفاظ التعريف لفظة المعرف. إذا قلت مثلا أنا أعرف الدين بأنه إذا تعلق دين على هذا معنى دور، أي لفظة تأتي في التعريف هي نفس لفظة المعرف فهذا يسمونه في أهل التعريف أهل الحدود يسمونه الدور. وهذه من عيوب التعريف والحدود، الحد يعني التعريف، أن لا يكون فيه دور. فمعناها لا بد أن يعرف هذه اللفظة التي وردت في التعريف وهي الدين أو السلم، وأنا أعرف السلم فهذا حصل لي دور. يقول أحسن ليك، وهل تعريف ابن قدامة رحمه الله للسلم هنا في الكافي خطأ؟ وما هو تعريفه للسلم في المغني؟ أحتاج أن أرجع المغني، لكنه ليس خطأ، هو توضيح لمعنى السلم. والفقهاء قد لا يضعون حدا وإنما يضعون معنى للفظة، فهو لم يقل وتعريفه كذا أو حده كذا حتى يؤاخذ على ذلك، لأن إما أن يكون تعريفا وإما أن يكون حدا وإما أن يكون معنى وشرحا. ولا التعريف الأقرب عندي هو ما قلنا، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. أي مثل الصلاة السرائي. يقول ما حكم من كان يصلي لمدة 3 سنوات وهو جنب باحتلام، جهلا منه أن الغسل يلزمه وظنا منه أن الغسل لا يلزم إلا بالجماع، علما بأنه لا يعلم عدد الصلوات التي صلىها على تلك الحال؟ إذا كان لا يعلم عدد الصلوات أو الصلوات كثيرة كما قال 3 سنوات وهو على هذا الحال، فإنه لا يؤمر إلا بإعادة الحاضر. لتكون الآن علم بالحكم فعليه أن يعيد أقرب صلاة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية، مع أنه هذه حال صلاة الأقرب، أن هذه حال صلاته فيما مضى، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة مع أنه أفضل صلاته التي صلاها بهذه الحال، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بقضاء الماضي. ذلك أن جهله وهذه الصلوات كثيرة، فلا يؤمر إلا بإعادة الحاضرة، لأن لم يأمره إلا بإعادة الحاضرة مع التوبة والاستغفار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاروا صلوا خلف ناظر استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.